وان امرأة فوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. شفت السياق لفت نظرك في الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا ولفت نظرك في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا. ذكر الإحسان في الآية الأولى والإصلاح في الآية الثانية وذكر التقوى معهما. أي بيت فيه مشاكل هناك بعض المشاكل لا يستطيع المرأة لا يستطيع الرجل ولا تستطيع المرأة الجهر بها. احيانا تدعى تحكم بين رجل وامرأة. عايز تطلق ليه؟ شايف الطريق سرم الرجل بتهدر المعاش. طيب يا اخي عندك عيال اولاد هل يتراجع؟ هل هو ده الموضوع؟ لا ليس هو الموضوع. الموضوع اعمق من ذلك لكنه محرج. لا يستطيع الرجل الاصلاح ولا المرأة الاصلاح. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية وان امرأة لان بعض النساء بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل على فم المرأة على انفاسها هي تنشف هو يهجر ويضرب. لكن افترض ان الرجل نشل ماذا تصنع المرأة؟ نزلت الآية لذلك وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. الجملة هذه جملة منفية لا فيها لا النافية وفيها نكرة وهو قوله تعالى صلحا. النكرة الاسم المعرى من الالف واللام. لما تدخل الالف واللام على الاسم يبقى معرفة. الصلح معرفة. شيل الالف واللام يبقى نكرة. قال العلماء النكرة في سياق العموم في سياق النفي تقتضي العموم. يعني لا جناح عليهما ان يصلح بينهما اي صلح كان. ادي معنى الآية. اي صلح كان. المهم ان هذا الصلح يرضي الطرفين وتمضي الحياة. رجل يريد ان يطلق. الله تبارك وتعالى قال له اصطلح معها على اي شيء. لو انها تركت بعض ما يحق لها من الحقوق نظير ان تمسكها لا جناح. رجل خلاص سيطلق انتهى الامر. فقالت له امرأته لا تطلقني وامسكني ولا تقسم لي. يعني لا تبيت معي. تتنازل عن حقها في الفراش. لكن امسكني. هل يجوز؟ نعم يجوز. طالما انها هي التي اسقطت حقها فالمرء حر في اسقاط حقه. انما لا يجوز للرجل الا يوصل حقها اليها. يعني رجل يمسك بامرأة ولا يعفها في الفراش هذا لا يجوز. لا يجوز. آثم ومرتكب لذنب عظيم. لكن إذا المرأة نفسها قالت أنا لا أريد ذلك وأسقطه عنك جاز. وبرهان ذلك من السنة أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها

كل يوم ارحام المصابع لتدفع بسموم كثيرة جدا، ولا يمكن الدعاة الى الله تبارك وتعالى ان هم يصلوا الى هذه الجماهير التي وصل اليها المفسدون. يا اخي خليها على الاقل بضاعة، كل واحد يعرف بضاعة، اجعلها عدل حتى في مسألة العرض. واحد ده بيدعو لزواج المتعة، خليني ارد عليه. الشيخ الازهر نفسه تألم ان هو بيبعت رد والجرائد لا تنشره، وده اكبر شخصية اسلامية في البلد. يبقى كيف يمكن ان يتم البنيان؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لما عملوا المسرحية الماجنة اللي كان المفروض يسمع فيها المخرج وكان المفروض يؤدب فيها الوزير، ان يجيبوا الكعبة ويجيبوا بئر بترول تحت الكعبة واحدة رقاصة عليانة تطلع تربط فوق الكعبة، ودي اتعرضت في الاخر المخرج، قال يا جماعة ده انا مسلم واحد بلا حتى شوف انا لابس فضة اهو، يا ولد ايه الالتزام ده؟ لابس فضة هو ده؟ لا خلاص يعني وصلنا لقمة الالتزام، لابس فضة ويعمل كده في صورة الكعبة اللي هي البيت العتيق الذي تحن اليه افئدة المسلمين من جميع العالم. يعني انت لما تروح البيت العتيق وتدخل كده وتشوفه شعرك يقف، جلدة شعر من عظمة البيت، وانت تشوف الناس وهم يهون ويطوفون حوله، شيء معظم عندنا يصل به الامتهان ان هو يصور وتطلع احضر راقصة ترقص فوق البيت بدعوى ان الجماعة اللي هم عندهم البترول دول هم بقى الراقصين وهم اللي مش عارفين ولا يستخدمون المال فيما يريد الله، وانت يعني سبع البرون بوالي اوي معروف، فيعرض البيت المهانة. هذه رموز يا جماعة، هذه رموز دينية. يعني لو جاء واحد رسم صورة الكعبة وحطها على الأرض وقال للناس بوسوا، هذا يعذب، لأن دي مش مجرد صورة، ده رمز عنوانك. يعني أذكر مرة لما سقطت الخلافة الإسلامية التركية وفرضوا القبعة على الشعب التركي بدل الإيه العمامة، القبعة ده شعار غربي، علماء الدين قاموا جميعا يقاومون القبعة، طبعا قبضوا على جماعة منهم وجابوا واحد من العلماء طبعا حكموا عليه بالإعدام، فهو بيقاضي القاضي بقى بحكم، قل له ما أتفهكم يا علماء الدين، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقبعة وهي قماش وتقولون البسوا العمامة وهي قماش، فما الفرق بين القباشين؟ قال له فخامة القاضي انك تقضي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع ان تبدله بعلم امريكا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فسكت، القمه حجرا. ليه؟ لان ده عنوان، كما انك لا تستطيع ان ترفع علم بلد فوق راسك وانت تتكلم، وبيعتبر ده من الخيانه العظمى انك ترفع علم دوله اجنبيه فوق راسك وانت تتكلم في بلدك، لا علمك انت ما هو قماش، وعاملين لنا تحيز العلم برضه، ليه ما هو قماش؟ قال لك لا، لما هي حديث هيك علم ده نفصله، ليه؟ قال لك ده رمز البلد، شعار عنوان. طيب يا اخوان، ما احنا بنستخدم نفس الموضوع نفس الاصل، بنقول هذا ايضا عنوان. فالكعبة هذه عنوان، يعني مش لازم يطلع فوق الكعبة المشرفة نفسها ويعمل العملية دي، ومع ذلك لم يحاكم المخرج وماشي واخد جوائز وبتاع واخد تمام. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، واذا تتابعت السهام وتكسرت النصال في الجسد لا يستطيع المقاومه. لا تاخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات، اخرج التلفزيون من البيوت، والله والله هذا دمار، هذا دمار. التلفزيون ده من اخطر ما يكون. يا جماعة انا على استعداد اجيب لكم تقرير شركة انترناشونال، شركة المنتجة لجهاز التلفزيون، شركة اليابانية، وهذا نشر في مجلة البيان التي تصدر في لندن، تقول اللي يقول اعضاء العالم الذي كتب هذا التقرير